صوتيات وليد. صوتك حبيبي لسمعت قلبي يطير، انت شمسي والقمر وانت ايام العمر، انت شمسي والقمر وانت اندمار، وانا من دونك اندمار. صوتيات وليد. وبعيوني بشتريك تسألني ليش.